صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاحبة، كثالث عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فما يجب له حضور اسمعه منه. تفضل. الطواف والصلاة. جزاك الله خيرا. عندك كمبيوتر؟ عندك كمبيوتر؟ فالفضل. بسم الله. الطواف والوضوء. والسؤال الثاني، ما يستحب له وضوء؟ فضل. قراءة القرآن. اي نعم، يعني ذكر الله عز وجل بصفة ايه؟ عم. وقبل النوم. فضل. وعند الايه؟ وعند الحدث. وكذلك ايه؟ والجنب. الجنب يستحب له الوضوء. واكل ما مسكه النار وقبل الغسل. اسم الذكرين ولا ايه؟ ولكل صلاة. وكذلك برضه ايضا من القلب. وكذلك ايه؟ من القلب. فيصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واما درس اليوم، ارجو ان تراجع على ما درست. أرجو أن تراجع على مرات. أما درس اليوم، نبدأ إن شاء الله قبل المسح على الخفين، نعطي إشارة إلى بعض بدع الوضوء. نعطي إشارة إلى بعض بدع الوضوء. أولا، بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الفرض مرة واحدة في الوضوء، حكمه إيه؟ فرض. طيب، وغسل العضو المرة الثانية والمرة الثالثة حكمه ايه؟ سنة. طب لو انني قلت زيادة الخير خيرين، وغسلت بدل المغسل عضو ثلاث مرات، غسلت كل عضو اربع مرات، دي ايه؟ بدعة. فقد اساء وتعدى وظلم. فقد اساء وتعدى وظلم. طيب، بارك الله فيه، يبقى غسل العضو اكثر من ثلاث مرات بدعة، لانه اساءة وتعدي وظلم، لأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، لقد كان لكم في رسولنا ايه؟ أسوة حسنة. طيب، آدي واحد، يعني غسل العضو أكثر من ثلاث مرات. طب الثانية، واحد يدخل عليها وأنا بتوضأ يقول لي زمزم، أقول له صحبة. هي زمزم يعني يا رب تتوضأ من زمزم، هي دعوة طيبة ولا قبيحة؟ طيبة. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أحد يتوضأ قال له زمزم، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم قالوا لبعضهم أيضا زمزم. فتكون سنة ولا بدعة؟ بدعة. يبقى زمزم صحبة لبدعة، لدرجة أنه قيل أن رجلا دخل على واحد يتوضأ في الحرم المكي من ماء زمزم، فقال له زمزم، قال له أنا زمزم، بقول له زمزم. هي كلمة تعلمها من الآباء والأجداد وانتهينا. هو طب أنت معنى زمزم أهو، خدت بالك كيف؟ فإذا زمزم صحبة دي إيه؟ بدعة. كذلك أيضا يا إخوان، يعني حينما يغسل بعض الآباء وجوههم يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه بدعة، مع أن الدعاء طيب لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول ها، واحد يغسل ايده يقول لك اللهم مسكني كتابي بيميني، واحد يغسل يمسح اذنه يقول اللهم سمعني اذان بلال في الجنه، واحد يغسل رجله يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام. كل هذه الادعيه ادعيه طيبه وجليله، لكنها بدعة، وسبب بدعيتها عدم ثبوتها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي نعم. إذن أيها الأحبة، علينا أن نتنبه لهذه البدع. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول نتجنبها، الأمر الثاني نحذر الآخرين منها. بعض الناس برضه يقول إيه؟ اللهم اغفر لي ذنبي. إيه؟ وإيه؟ وإيه؟ وبارك لي في داري وكذا. هذا ليس بوارد، وإنما الوارد أن يقول في أول وضوء بسم الله، وإذا انتهى منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ما تقوله في بداية الوضوء، وهذا ما تقوله في نهاية الوضوء. هذه لمحة سريعة وإشارة على وجه السرعة لما يتعلق ببعض البدع تجاه الوضوء. طيب بعض الناس يا اخوان اما يغسل ايده يغسل من الرصغين، وهذا خطر، والصواب ان يغسل من اطراف الاصابع الى المرفق كما بينت ذلك في الدروس الماضيه. بعض الناس يا اخوان اما يغسل وجهه لا يغسل وجهه كاملا. كاملا يعني ايه؟ الوجه يبدا من منبت الشعر الى منتهى الذقن، ومن وتد الاذن اليمنى الى وتد الاذن اليسرى. فبعض الناس يطرق جوانب الوجه دون ان يغسل. بعض الناس لحاه كثة فلا يخللها، فينبغي ان يخللها اذا كانت لحيته كثة. اما اذا كانت لحيته خفيفة، اذا نظرت الى وجهي وجدت لون البشرة من خلال اللحية لكثتها، فهذا لا يحتاج الى تخليل كما هو معلوم لدى حضراتك. طيب كذلك ان شاء الله تعالى بالنسبة لما سنتضارب سويا اليوم المسح على الخفين. الحمد لله. المسح على الخفين اخوانا، المسح على الخفين اولا يعني الخفين، الخفين هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالصراخ. يبقى الخفاف جمع ايه؟ خف، وهو ما يلبس على الرجل ونحوه، يلبس على الرجل ونحوه، هذا يكون من جلد، يكون من ايه؟ من جلد. واما الجوارب جمع جورب، والجورب اللي هو الشراب اللي احنا نقول عليه ايه؟ الشراب، لكن النطق الصحيح الشراب، لان الشراب اليانسون الحلبة الشاي الليمون المانجو العصير ده اسمه شراب، اما اللي بيتلبس في الرجل اسمه الشراب. يبقى الخفاف جمع خف، وهو المقصود به الذي يكون من جلد ويرتدى على القدم، واما الشراب المقصود به الذي يكون من قطن او صوف او ما كان على شاكلة ذلك. طيب المسح على الخفين مسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ مسألة فقهية، لكن لو فتحت كتاب شرح العقيدة الصحوية او الواسطية او معارج القبول او عقيدة ابو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر وجدتها في كتب العقيدة. طيب ليه تجدها في كتب العقيدة؟ لان الشيعة والخوارج قد انكروا المسح على الخفين، الشيعة والخوارج انكروا المسح على الخفين. طيب الشيعة دول يسكنوا فين؟ دولتهم ايران، دولة الشيعة ايه؟ ايران، دولة الشيعة ايران، كما اننا لو قلنا اظهر دولة للسنة هي ايه؟ تقول السعودية، يعني مصر بلد سنة، ليبيا بلد سنة، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، موريتانيا، كل دي بلاد سنة بفضل الله عز وجل، اندونيسيا. لكن اظهر بلد من بلاد السنة في اظهار السنة والتوحيد هي السعودية، ليس لان الكعبة المشرفة عندهم او قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، لا، الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما ترعرع وجد ان الشرك قد فسى وعم وانتصر في الجزيرة العربية، وجد ان البدعة قد عمت وفشت وانتصرت، فصار يحطم الشرك على صخرة التوحيد، وصار يحطم البدع على صخرة السنة. ومن لحظتها، اي من لحظة الامام محمد عبد الوهاب الى هذا التاريخ، والتوحيد والسنة منتشرتين في الجزيرة، بل وتعدت الجزيرة الى سائر بلاد العالم الاسلامي خروجا من الجزيرة العربية بفضل الله اولا، ثم بفضل الامام الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. فنقول ان ايران بلد الشيعة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. الشيعة دون جماعة بعض الناس المتمشخين الذين يظهرون على شاشات التلفاز يصورون لنا أن الشيعة إخوان لنا ونحن إخوان لهم. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس معنى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما. افرض إن في واحد يقول لا إله إلا الله رسول الله وبيسب الدين، يبقى كافر ولا مسلم؟ بيسب ربنا، يبقى كافر ولا مسلم؟ بيسب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كافر ولا مسلم؟ واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيذبح للحسين وينظر للمهاجر ويستغيث بالنبي ويعتقد جلب النفع في ابراهيم الدسوقي ودفع الضر والوصيف وغيره من وابو حلاوه وابو مراره وغيره من هذه الاشياء، هل اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله وهو يعتقد جلب النفع في الاولياء ودفع الضر بهم هل يكون موحدا؟ الجواب لا، يكون مشركا مع قوله لا اله الا الله محمد رسول الله. طب انا بقول الكلام ده ليه ومناسبته ايه؟ لانه ليس كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله كان مسلما، لكن مجرد ما اسمعه انا احكم له بالاسلام، لان احنا الا الظاهر وربنا عليه ايه الصراط. فاذا اتى ما ينقض هذه الكلمه حكم عليه بعد إقامة الحجة من عالم معتبر، بعد إقامة الحجة عليه من عالم معتبر، لا يقصد أن يرمي شيئا على كتفه، بل يقصد أن يأخذ بيد هذا الإنسان من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان ومن البدع إلى السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وقلبه مملوء بالرحمة والشفقة، ويكلمه بالخلق الحسن وبالأدب. واضح يا إخواننا؟ طيب، فإذا الذي أريد أن أقوله أن هناك من يظهر على شاشات التلفاز عبر قنوات مختلفة، وهؤلاء أساتذة دكاترة في كليات شرعية مختلفة ومن مصر ومن غيرها من البلاد، يحاولون أن يقنعوا الناس أن هؤلاء الشيعة إخوة لنا ونحن إخوان لهم، وهذا ليس بصحيح. طب ليه؟ مش بصحيح ليه؟ كان مش حق ليه؟ لأن يا أخواننا الشيعة يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، والقرآن الذي بين أيديه كامل، والقرآن الذي بين أيدي الشيعة يسمونه المصحف الفاطمي. اسكت يا ولد، لا تتكلم وتنبأ، حتى المصحف الفاطمي. فهذا بارك الله فيك، هذا الكلام أنا أسألكم، هذا المصحف الذي بين أيدينا من اتهمه بالنقص يكون كافرا أم مسلم؟ كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا أنا عاوز تفهم الكلام ده، والكلام ده فيه إنجليزي ولا ألماني ولا فرنساوي، كلام عربي وسهل جدا، أنت يا أمي تستطيع أن تفهم، مش عاوزك تتكل على الحيطة وعلى العمود وتسخر وتفرح، لا، عاوزك كده معايا، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، عاوزك تكون متعلم، طالب علم مجد. أي نعم، يقولون أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص، وأن المصحف الذي بين أيديكم المصحف الذي بين أيديكم ناقص، والذي بين أيدينا في المصحف الفاطمي وهو كان الكلمة كفر ولا إيمان؟ كفر. طيب الكلمة الثانية، يقولون بارك الله فيك أن كل إمام من أئمتنا زي الخميني اللي مات معصوم، كل إمام من أئمتنا معصوم. طيب هذا احنا نعتقد ان المعصوم فقط هم الأنبياء والإيه والرسل، من أول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وانت نازل معرض للصواب والخطأ. يعني انت معرض للصواب والخطأ يا عماني ايه؟ بقولك الصديق أفضل رجل في الأمة بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إن أي واحد من الأمة يكون معرض للصواب والخطأ إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وحبيب وسعيد وغيرهم معرضين للصواب والخطأ. فإذا لا يوجد عندنا معصوم أبدا إلا الأنبياء والرسل، وهم يعتقدون أن أئمتهم معصومون للصواب والخطأ. خطأ. طيب، ويقولون أن بارك الله فيك أن عائشة بنت أبي بكر وقعت في جريمة الزنا. طيب من الذي برأ عائشة من فوق سبع سماوات؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو هو قال أن عائشة زنت يبقى كذب مين؟ يبقى كذب ربنا سبحانه وتعالى، واللي كذب ربنا يبقى مسلم ولا كافر؟ يبقى كافر والعياذ بالله. الطيب. وكذلك ايضا يتبون ابا بكر وعمر صباح مساء. والله تعالى قال عن ابي بكر ثاني اثنين اذ هما في الغار. الله سبحانه وتعالى يقول عن ابي بكر وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ايه ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى. كما قال ربنا جل وعلا على صديق الامة الاكبر. ونزل القرآن يعني موافقا لقول عمر بن الخطاب في اربعة مواطن مثل الحجاب ومثل الأقرى وغير ذلك من المواطن التي وافق القرآن فيها ما ذهب إليه عمر بن الخطاب، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين بعد، وأبو بكر وعمر، أبو بكر الخليفة الأول وعمر الخليفة الثاني. أنت تحب أبا بكر وعمر وهم يسبون أبا بكر وعمر، فهل أنت تحب من سب أبا بكر وعمر؟ لا والله، نشهد الله تعالى على بغضه وإن كانت لحيته إلى قرته، نشهد الله على كراهيته وإن كانت إمامته كبيرة، نشهد الله على مقته وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دام يسب أبا بكر وعمر حبيبينا وحبيبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يا إخوان بارك الله فيكم، هم يقولون ان الصحابة كلهم خائنون الا تسعة افراد او ستة افراد منهم. وهذا وربنا يقول عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اذا هذا كلام باطل وكلام مرضوض. ويعتقدون بشيء اسمه التقية. التقية يعني ايه؟ يظهرون خلاف ما يبطنون. يظهرون خلاف ما يبطنون. يظهرون شيء ويبطنون شيء ايه؟ احدثنا يا اخوانا التقية. بعض الناس ينطقونها التقية لكن هي نطق التقية. ما معنى التقية؟ يظهرون خلاف ما يبطنون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. التقية. وكذلك ايضا الايه؟ الامامة. يعتقدون ان في واحد اسمه المهدي، هذا مختبئ في سرداب اللي هو العسكري، وسيخرج وما زال لم يخرج الى هذه الرحلة. يبقى التقية والعصمة، عند العصمة والامامة والوصية. هذه بعض معتقدات الشيعة الهابطة الساقطة التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ويعتقدون نجاسة اهل السنة. يعني انتم اهل السنة يعتقدون نجاستكم. يعتقدون ايه؟ نجاستكم. أنا وحينما يريد ان يسب واحدا فيهم، يعني اثنين شيعة واحد يسب الثاني، يقول له ابوك فيه سن رجل سن. قبر ابيك فيه سن رجل ايه؟ دي شتمة، دي مسبة، دي لعنة، دي غضب. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. لكن يظهرون لنا خلاف ما يبطنون. نسأل الله العفو والعافية. ولو استرسلت في تفصيل هذه يزيد ما انتهيت الان، لكني اردت ان اطرق على الباب لعلك تعرف شيئا من هذه الاشياء، حتى تعرف ان الشيعة الرافضة خبثاء. الشيعة الرافضة خبثاء. ولا يغرنك في بعض البلاد تجد بعض اخوان لنا جهلة يعلقون لافتات يعني يشجعون فيها حسن نصر الله ويؤيدونه. هذا من جهل اخواننا، ما يفهمون. قل فيهم كذا وفيهم ما يفهمون. لو فهموا والله ما قالوا وما علقوا هذه اللافتات. وليس هذا تعصب منا لشيء، بل تعصب منا للحق الذي يجب ان نحقه والباطل الذي يجب ان نتركه. كيف تغير رجلا يسب ابا بكر وعمر ويتهم عائشة بالزنا وغير ذلك من المعتقدات الباطلة؟ انت رجل مضروب في عقيدتك او جاهل، فانا اتهمك بالجهل رحمة عليك وحسن ظن مني فيه. حتى لو كان رأسا كبيرا، حتى لو كان رأسا كبيرا، هو جاهل جهول مجهال لا ريب ولا شك كالشمس في ضحاها في هذه القضية. اي نعم، صلى على الحبيب. يبقى بارك الله فيك. قضية المسح على الخفين مسألة فقهية ولا عقدية؟ فقهية. طيب ليه اهل ليه علماء العقيدة جابوها في كتب العقيدة؟ نظرا ان الشيعة والخوارج ينكرون المسح على الخفين. طيب من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة من الفرق الضالة مثل الشيعة فرقة ضالة. الخوارج يعني ايه اللي احنا بنسميهم؟ التكفير والهجرة. الخوارج اللي احنا بنسميهم ايه؟ التكفير والهجرة. ايه حكايتهم؟ يكفرون الناس بالمعصية بالكبيرة. يعني ايه يكفرون الناس بالكبيرة؟ يعني لو واحد وقع في كبيرة يقولون هذا كافر. طب ده غلط ولا صح؟ طب احنا اهل السنة والجماعة بنقول ايه على الخوارج؟ بنقول الخوارج دول فرقة ضالة. بنقول ايه بقى على صاحب الكبيرة؟ نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. اي مسلم وقع في الربا، وقع في الرشوة، وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في القتل، وقع في حقوق الوالدين، في الإساءة إلى الجيران، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في الزور، نقول كل هذا من الكبائر وأمر خطير وجلل وعظيم. لكن هل المعنى أن الرجل أو المرأة وقع في كبيرة من الكبائر نخرجه عن دائرة الإسلام؟ لا، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيه؟ بإيمان. فاسق بإيه؟ بكبيرته. يبقى إذن عندنا الشيعة والخوارج فرقتان ضالتان. أما الشيعة فهذا بعض معتقدهم الذي فصلته على مسامعكم أو ذكرت شيئا منه على مسامعكم. وأما الخوارج فهم الذين يكفرون بالمعصية عياذا بالله. هم الذين يكفرون بالمعصية عياذا بالله. فنظرا ان الشيعة والخوارج انكروا المسح على الخفين، فعلماء العقيدة ذكروا المسح في كتب العقيدة من اجل ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى تفضل علي وصنفت كتابا قد انتهيت منه بتوفيق الله عز وجل، وهو بفضل المراجعة، اسمه ان كنت من هؤلاء، ان كنت من هؤلاء فانت على خير. هذا كتاب صنفته إن كنت من هؤلاء فأنت على خير، وهو مجلد بفضل الله وتوفيقه. سقت فيه تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة وعلوما للقرآن وآدابا وجملة من هذه الخيرات. الشاهد يعني أنني قلت في نفسي إن علماء العقيدة أضافوا المسح على الخفين إلى كتب العقيدة لأن الشيعة والخوارج كانوا ينكرون هذه المسألة. فما الذي ينكر في ايامنا من المسائل الفقهيه؟ قلت اعفاء اللحيه. اعفاء اللحيه مما ينكر الان من كثير من الناس، قلت اضيفه الى هذا الكتاب فاضفته. قلت ومما ينكر الان الثمان الاثبات. لو ان الناس وجدوا رجلا يعني ثوبه الى نصف الساق قل ايه ده؟ وده شكل وده طريقه، هو الدين قال كده، هو الاسلام قال كده، هو القران قال كده، هي السنه قال كده. الله الله الله. ولو وجد واحد ثوب يجرجر على الأرضية ما في أحد ينكر. سبحان الله، الموضوع القلق. إذا واحد قصر ينكرون عليه، وإذا واحد أطال يكون هذا هو الشيء الطبيعي الذي لا ينكر عليه. فأضفت مسألة الإثبات هي الأخرى. مسألة ثالثة مسألة صلاة الجماعة. تيجي تنظر إلى صلاة الجمعة في أي بلد من البلاد تلقى المسجد مقترن في صلاة الجمعة. إذا نظرت إلى صلاة الفجر أو أي صلاة من الصلوات تجد تشكو حالها الى الله، خاصة صلاة الفجر تشكو حالها الى الله، وتلقى الواحد سهران طول الليل ويقوم جاي قبل الفجر بساعة ونص ساعة ويقوم نايم وما يصليش الفجر، او تلاقيه قاعد على برامج بيته وعلى البلكونة قاعد يرغي مع النسوان، يرغي مع الذكور، والاذان خارج وزنه وما يجيش يصلي. حاجات عجيبة جدا، قاعد مشتغل بشيء وما يجيش يصلي. فاضفت صلاة الجماعة لان معظم من ينسب الى العلم يقول ان صلاة الجماعة سنة مستحبة او سنة مؤكدة، والحقيقة ان صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، فاضفتها الى الكتاب. كذلك ايضا الختان للاناث للنساء، التلفزيونات والمجلات والرضاوي والجرائد وما كان على ساكن ذلك، ان الختان للنساء يعني وحشية وهمجية ايش يا جماعة؟ أنا قرأت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشني ولا تمهكي. أم عطية دي واحدة ست كانت في المدينة النبوية المنورة، كانت بتختن البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أشني ولا تمهكي. يعني إيه؟ يعني في حتة لحماية كده في قبل المرأة، اقطع حتة منها صغيرة. طيب تقطعيها ليه؟ أولا لأن ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه كمان؟ لأن المرأة لو مشت هيحصل احتكاك بين فخذيها، فغريزتها الجنسية تثار، فإذا أثيرت كادت أن تسد الرجال من رقابهم في الشارع كما هو الحال في بلاد أوروبا. تلقى الذكور على الإناث زي الحيوانات، تركب مثل تلاقي حيوانات، تبص الحديقة تلاقي حيوانات، أعزك الله في التعبير بلاء أزل. ولو رحت شرم الشيخ والغردقة والحتة المعفنة دي تجد نفس الترتيب إلا ما رحم ربي وعصر، فالتلاف كيف؟ فأما إذا قطعت جزء من هذه اللحمية هذه اللحمة تهذب شهوة المرء. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بعض الرجالة يدعي زوجته للفراش، فتقول النهاردة اللي تعبان، بعد أسبوع يدعي للفراش، فتقوم جايبة حجة تقول أنا عندي غسيل، بعد أسبوع يدعي للفراش تقول عندي كبير، بعد أسبوع يدعي للفراش تقول ما إحنا عندنا ضيوف. الله، فتهرب من إيه السبب؟ السبب إن اللي قامت بتخسين المرأة دي جارت عليها، يعني بدل ما تقطع جزئية صغيرة قطعت جزئية كبيرة، فالمرأة شهوتها طفئت فليس عندها رغبة في الرجال، فإذا دعاها زوجها إلى الفراش تتحجج وتحاول أن تهرب منه يمنة ويسرة، فالرجل يسأل ويكل ويمل من هذه الحرمة، فإما أن يطلقها أو يبادر بالزواج عليها وذلك ليغض بصره ويحفظ فرجه. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقال بعض المتنسخين والمتعالمين أن الختان همزية ووحشية للمرأة المسلمة، والحقيقة ليس كذلك، بل إن الختان ذهب الإمامان الشافعي وأحمد أن الختان واجب على المرأة، ختان الرجال واجب معروف يعني فريضة، فذهب الشافعي وأحمد أنه واجب، وشيخ الجامع الأزهر اسمه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الله يرحمه كله أمين، ألف رسالة صغيرة اسمها الختان، بين فيها فرضية الختان على الرجال والنساء قولا واحدا عندهم. نحن نقول أن الشافعي وأحمد الإمامان الجليلان قال أن الختان واجب على النساء، وأبو حنيفة ومالك قال أن الختان مستحب للنساء، ولقد من الله تعالى علي بتوفيقه وصنفت رسالة اسمها تذكير أهل الإسلام والإيمان لمشروعية الختان، والحمد لله رسالة طبعت ويعني نفذت من زمان هنا في مصر بتوفيق الله، حتى الشيطان ممكن يجي لوحده يقول ايه هذا اعلان، لا ليس اعلان يا اخوي، لست بحاجة من الاعلان بمدد الله وفضله عليه، فرسالة طبعت ونفذت، نفذت فورا في الحال توفيق الله عز وجل، تذكير اهل الاسلام والايمان بمشروعية الختان. انا هذه الرسالة الكتيبة ضعف 60 صفحة ذكرت فيها 11 دليل بتخريجهم وتحقيقهم، وذكرت فيها اقوال الائمة الاربعة، وذكرت فيها فتاوى لمفتين مصر، حتى المفتي الموجود دلوقتي اللي هو كان اللي هو الشيخ الازهر كان مفتي سابق، ذكرت فتواه السابقة واللاحقة بتوفيق الله عز وجل، ومجموعة من الفتاوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخين ابن باز. مفاد هذا الكتيب ان الختان واحد فريضة على الرجال، اثنين وفريضة على النساء عند الشافعي واحمد، ثلاثة ومستحب للنساء عند ابو حنيفة ومالك. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لأم عطية اشمي ولا تنهكي، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجد الغسل وان لم ينزل. الختانان ختان الراجل وختان مين؟ وختان المرأة. اذا المرأة لها ختان والرجل له ختان، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل، وهذا يدل على ختان. والخليل ابراهيم اختتن بعد 80 من عمره، سيدنا الخليل ابراهيم اختتن بعد 80 من عمره بقدوم كما روى ذلك الامام البخاري في الادب المفرد. اي نعم، بارك الله فيك. اذا ايها الاحبة قلت ان علماء العقيدة اوردوا في كتب العقيدة المسح على الخفين، مع ان المسح على الخفين مسألة فقهية فاوردوها في كتب العقيدة، لان الشيعة والخوارج وهما فرقتان ضالتان انكروا المسح على الخفين، وانا اقتداء بهؤلاء الائمة كالامام الطحاوي في الطحاوية والإمام ابن تيمية في الواسطية وأبو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر في عقيدة أهل السنة عقيدة السلف اقتداء بهؤلاء الأئمة الجبال الكحال. أنا ذكرت في كتابي إن كنت من هؤلاء فأنت على خير مسألة اللحية ومسألة الإسبال ومسألة صلاة الجماعة ومسألة الختان. هذه مسائل الأربعة ضممتها إلى كتابي إن كنت من هؤلاء فأنت على خير صوان اجعلنا إياكم منهم. طيب الحسن البصري هذا تابعي يا إخوان. الحسن البصري إيه؟ تابعي. مين يقول لي تابعي يعني ايه؟ يعني اتفضل اي نعم احسن اتفضل. الصحابي واحد من امن بالله عز وجل ورسوله طبقا. اثنين رأى بعض الصحابة. ثلاثة سمع من بعضهم. اربعة مات على الاسلام. الأربع نقاط دول لو اجتمعوا في واحد يبقى تابعي. أسلم، رأى بعض الصحابة، سمع منهم من بعض الصحابة، مات على الإسلام، اسمه إيه؟ تابعي، ده اسمه تابعي، أولا. طيب، فبارك الله فيك، الحسن البصري من التابعين. طيب مين يقول لي الحسن البصري مين أمه في الرضاعة؟ يرفع إيده يقول لي، تفضل. أحسن، أم سلمة رضي الله تعالى. مين يقول لي ام سلمة اسمها ايه؟ تفضل. هند. بسم الله رضي الله تعالى اسمها هند. طب واحد يقول لي انا بسأل ليه عشان تسمي بنتك هند يا اخي؟ عشان تسمي بنتك ايه؟ هند. وتقول لي بنتك انا ما سمكتش هند الا نسبة لام المؤمنين زوجة النبي الكريم وتعلمها ترجمتها اي حياتها. اي نعم. طيب بارك الله فيك. يبقى ام الحسن البصري في الرضاعة مين؟ ام سلمة. طيب بارك الله فيك. الحسن البصري نسبة لإيرس بن حنبل. احسن. نسبة الى مدينة البصرة في العراق. اللهم حررها من ايد الرافضة الخبثاء. اللهم حررها من ايد الصليبيين الامريكيين المغتصبين. اللهم اجعلها لها للسنة والجماعة الموحدين الطيبين يا رب العالمين. طيب اذا الحسن البصري نسبة للبصرة. الحسن البصري قال رحمه الله رحمة واسعة حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح على ايه؟ على الخفين. اي نعم. يبقى كم واحد حدث الحسن البصري من الصحابه؟ 70 واحد. عندك كمبيوتر؟ ها؟ هاي نعم. طيب على كل حال هذه لك اما اجيب كمبيوتر ان شاء الله. اي نعم. 70 واحد من الصحابه حدث الحسن البصري رضي الله تعالى قال عنهم ان فضل المسح على الخفين. طيب احسن ما يحتج به في المسح على الخفين ما رواه الامام مسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير. جرير ده من الصحابه. بال ثم توضا ومسح على خفين. الرجل بال وكان لابس شراب فتوضأ ومسح على خفين. فقيل تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يبقى الوقت جرير بال ثم توضأ. اجلس مكانك يا ولد. اجلس اجلس مكانك ولا تتحرك. ايوه مكانك ولا تتحرك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بال جرير لا تتحرك. بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. عمل كده ليه؟ لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ففعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث. طب يعجبهم ليه؟ لأن الآية بتاعت المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق بتاعك فيه أنت. أيوة أحسن، فضل هذا المرفق. يمكن أنت تستغرب إن أنا اديته هدية، لا تستغربش، هو جاوب والله، بقول والله قد أسأل بعض الكبار فين المرفق، والله ما يدري. وحدث أنني سألت في أماكن ولا يعرف المرفق. هذا هو المرفق، هذا هو المرفق، اسمه المرفق. أي نعم، وده اسمه الرفغين، وهذا اسمه العضد، وهذا اسمه الساعد. اسمه ايه؟ الساعد. أي نعم، بارك الله فيك. فبارك الله فيك. النبي الله تعالى قال في القرآن سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية دي سورة المائدة نزلت، وبعد كده هي موضوع المسح على الإيه؟ على الخفين. لو الآية دي نزلت بعد المسح على الخفين ممكن نقول إن الآية نسخت المسح إيه؟ على الخفين، لكن كانت تعجبهم لأن المسح على الخفين أتى بعد نزول إيه؟ الآية. إن حاجة ولا إيه؟ أيوة. طيب بارك الله فيك. فهنا مشروعية المسح على الخفين. بعد كده بارك الله فيك شروط المسح على الإيه؟ على الخفين. شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين بارك الله فيك أربعة شروط. شروط المسح على الخفين أربعة إيه؟ شروط. الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة. أن يكون لابسا لهما إيه؟ يعني على طهارة، يعني يكون لابسهم على وضوء، يكون لابسهم على إيه؟ على وضوء. أن يكون لابسا لهما على طهارة يعني على إيه؟ على وضوء. طب الشرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طهارة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتوضع. المغيرة بن شعبة انحنى واراد ان يخلع جوربي المغيرة جوربي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما اي اتركهما فاني لمستهما على طهارة. اي نعم. الشرط الثاني بارك الله فيك، الشرط الثاني ان تكون الخفان او الجوارب طاهرة. ممكن الجورب يكون نجس ولا لا؟ ممكن يكون نجس ولا لا؟ طب لو كان نجسا يجوز المسح عليه؟ لا، يبقى لازم يكون الخفان او الجوارب طاهرة. الشرط الثالث ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر. ان يكون المسح عليهما في حدث ايه؟ الوضوء يستوجب ايه؟ عفوا نقض الوضوء يستوجب ايه؟ الوضوء. يبقى الحدث الاصغر يستوجب ايه؟ الحدث الاصغر يستوجب ايه؟ الغسل. طب الحدث الاكبر يستوجب ايه؟ الغسل. فان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر لا في الجنابة. والرابع ان يكون المسح في الوقت المحدد. الرابع ان يكون المسح في الوقت الايه؟ المحدد. نقول ثاني شروط المسح على الخفين. اول حاجه ان يلبسهما ايه؟ على طهاره. طب الشرط الثاني بارك الله فيك ان يكون الخفان او الجوارب ايه؟ طهر. طب الثالث بارك الله فيك ان يكون مسحوما في الحدث الايه؟ طب الشرط الرابع ان يكون في الوقت الايه؟ المحدد. طيب المقيم له يمسح قد ايه؟ يوم الاقامه. المسافر يمسح قد ايه؟ ثلاثه ايام بلالهم. ده الوقت المحدد، المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بلالهم. طيب هل يجوز المسح على الخفين في الصيف؟ نعم. في الشتاء؟ في الربيع؟ في الخريف؟ يبقى يجوز المسح على الخفين للرجل وللمراه بعذر وبغير عذر. في الصيف والشتاء والربيع والخريف للرجل وللمرأة بعذر وبغير عذر. ده واضح؟ طيب واحد يقول قال لا. طيب ونمسح ليمن اللحم ونخلص. يا اخي انت لا تتكلف. ان كنت انت ما انتش لابس حاجة في رجليك اغسل. ان كنت انت لابس حاجة ولبست على طهارة لا تخلع وعليك ان تمسح. كذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني يحصل الغسل ولا المسح؟ قال لو كان القدمان عاريان فالغسل، وان كان مسحورين بالخف او الجورب فالايه؟ فالمسح. شريطه ان يكون قد لبسهما ايه؟ على طهاره. اقول تاني بقى شروط المسح على الخفين أربعة: واحد، أن يكون قد لمسهما على طهارة. طب اثنين، أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة. طب ثلاثة، أن يكون المسح في الحدث الأصغر وليس في الحدث الإيه الأكبر. طب أربعة، أن يكون في الوقت المحدد اللي هو المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بإيه بلياليهن. طيب احنا كلنا يا اخواننا في حاجة للكلام ده ولا لا؟ كلنا في حاجة لهذا الكلام. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الواحد يمسح على ظاهر القدم ولا باطن القدم؟ ظاهر القدم. طيب يا اخواننا، الواحد لما يكون لابس الجواري وماشي بيها في البيت، احيانا الباب يخبط، واحد يقوم طالع يفتح الباب ويمكن الباب يكون بعيد، اللي بتوسع باطن القدمين ولا ظاهر القدمين؟ باطن القدمين. والدين بيقول لك امسح على اللي فوق ولا على اللي تحت؟ يبقى لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اعلى اولى من مسح ايه اعلى. من الذي قال هذا؟ خليفة الراشد الرابع مين؟ علي بن ابي طالب. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اولى بالمسح من اعلى. طيب هل يجوز المسح على النعلين؟ نعم، كما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على النعلين اذا ارتديتهما على ايه على طهارة. هل يجوز المسح على النعلين؟ نعم لا يجوز. قلت الوقت انت كنت مشغول مع زميلة، يجوز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الخفين. يبقى يجوز المسح على ايه على النعلين وعلى ايه وعلى الخفين. الخفين من ايه؟ من جلد. والجوربين من ايه؟ من صوف او من قطن. طيب وكذلك ايضا يجوز المسح على النعلين اذا ارتداهما المرء على طهارة. طيب حكم الصلاة في النعلين يا شطار؟ سنة. بسم الله. الصلاة في النعلين سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في سنن ابي داود وغيره. طيب ما يمكن المسح على الخفين؟ يبطل المسح على الخفين بأحد ثلاثة: انقضاء المدة. يبطل المسح على الخفين بأحد أمور ثلاثة: انقضاء المدة. احنا اتفقنا ان المدة للمقيم يوم وايه وليل، واتفقنا ان المدة للمسافر ثلاثة ايام بايه بلياليهن. طيب يبقى انقضاء المدة يبطل المسح على الخفين. والجنابة، لو المرأة حاضت او نفست او الرجل والمرأة احتلموا او حصل جماع يبقى دي اسمها جنابة، يبقى يجب فيها الايه الغسل، يبقى تخلع الجوربين او الخفين. يبقى ما يبطل المسح على الخفين انقضاء المدة والجنابة. لحديث صفوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع كفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. طيب ونزع الممسوح عليه من الرجلين. نزع الممسوح عليه من الرجلين يعني لو الواحد لابس جورب وكان مسح عليه، اذا خلعه نقض المسح ولا ينقض الوضوء. نقض ايه؟ المسح ولا ينقض. يعني انا هديك مثال، انا دلوقتي اتوضيت لصلاه الفجر ولبست الايه الشراب، جيت في صلاه الظهر وضوء نقض، دولت الغواط خرج مني ريح، فدخلت اتوضيت ومسحت على الجورب، وانا ما زلت على وضوئي قبل العصر 10 دقائق خلعت الجورب، هل نقض وضوئي بخلع الجورب؟ لا. لكن لو لبست الجورب بعد كده ينفع امسح عليه؟ لا. يبقى خلع الجوربين او الخفين نقض الوضوء، نقض المسح ولم ينقض ايه الوضوء. ان خلع الجوربين يبطل المسح على الخفين ولا ينقض الوضوء. اقول تاني: ان خلع الجوربين او خلع الخفين يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. اقول تاني بقى: ايه اللي يبطل المسح على الخفين او الجوربين؟ احد امور ثلاث، ايش هي؟ واحد، انقضاء المدة. اثنين، الجنابة. ثلاثة، نزع الممسوح عليه من الرجلين. قبل ما يؤذن المؤذن نعمل مراجعة سريعة. مراجعة سريعة نسأل بقى. اولا، ما اسم التابعي الذي روى عن الصحابة البتع الخفين وكم عدد الصحابة؟ قل يا شيخ محمود. بارك الله فيك، بلغه بارك الله فيك. آخر صلى واحد يبلغ واحد، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، اذكر الحديث او معناه الذي رواه الامام مسلم بارك الله فيه. ماذا فعل جرير؟ ماذا فعل جرير؟ قل يا اخي. احسنت يا اخي، بال جرير ثم توضا فمسح على خفيه. بتعمل كده ليه؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا فمسح على خفيه. جميل. طب الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي واحد يحط له عنوان، مين يعرف؟ قل يا سامع. بارك الله فيك، وانا اغيرها لك فاقول ايه؟ مشروعيه المسح على الخفين. مشروعيه المسح ايه؟ على الخفين. طيب من يقول لي المقيم يمسح كام والمسافر يمسح كام؟ قل يا حاج احمد اسماعيل. احسنت، ذاك الله. شوف هذه فائده الحضور الذي تخلفت عنه اسبوعين، الماضي والذي قبله. فتطلع الحديث عليه الصلاه والسلام، اي نعم، المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. ايوه. طيب بارك الله فيك. صفة المسح، الواحد يملأ ده ميه ولا يعمل ايه يا استاذ؟ يبلهم ويمسح من اعلى. كلام جميل، تفضل يا استاذ. طيب من يذكر لي قول الخليفه الراشد الرابع علي بن ابي طالب؟ قل يا عمرو ابو النور. احسنت، بلغ. لو كان الدين بالراي بلغ اللي وراه، لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخفين اولى بالمسح من اعلاهما. طيب بارك الله فيك، هل يجوز المسح على اي شيء يكون؟ قل يا استاذ. ها؟ المسح على اي شيء يكون؟ قل يا استاذ. احسنت، على الخفين والنعلين. بارك الله فيك. السؤال بارك الله فيك، ما هي مفترات المسح على الخفين؟ قل يا استاذ. ها؟ الجنابة، نزع الممسوح على الخفين. انقضاء المدة، لا بأس أن نعطيك فلقد قلت ثلثي الجواب. انقضاء المدة، هذا ما أردت أن أراجع مع حضراتكم فيه. طيب من هما الفرقتان الضالتان؟ قل يا صاحب الجدار. من هو الفرقتان الضالتان الذين أنكرا المسح؟ الشيعة والخوارج. فيطيلوا أي نعم. طيب ما هي أبرز صفة منحرفة في الخوارج؟ قل يا صاحب الغطرة. أنت صاحب الغطرة. أيوة. ما هي أبرز صفة منحرفة في الخوارج؟ ها؟ قل يا أستاذ. ها؟ تكفير صاحب الكبيرة. بسم الله. أي نعم، بارك الله فيك. ما هي الصفة المبرزة والتي تكون سببا في تكفير الشيعي؟ قل. نقص القرآن واتهام عائشة بجريمة الدين. والله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نلتقي مع حضراتكم في الدرس.